الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى من تفسير سورة إبراهيم، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة الحجر. سورة الحجر ترتيبها في المصحف رقم 15 وآيتها 99 آية. الله تعالى يقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تكلمنا عن الحروف المقطعة في أوائل السور قبل ذلك. قوله تعالى تلك داء إشارة، يشير سبحانه وتعالى بقوله تلك إلى ما تضمنته هذه السورة العظيمة من الآيات. وقوله تعالى تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات الكتاب الذي هو القرآن المبين الظاهر الواضح جدا. جمع الله تبارك وتعالى بين الاسمين، بين القرآن وبين الكتاب. فهذه آيات الكتاب الذي هو القرآن العظيم مبين واضح جدا يفهمه كل من سمعه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والمراد أنه عندما ينكشف لهم الأمر، ينكشف الأمر للذين كفروا يعني، ويتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، هذا رب في ساعتها يودون أنهم لو كانوا مسلمين، وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره، وهذا لابد أن نعلمه يا عباد الله. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، مش لو كانوا يهود أو كانوا نصارى أو غير ذلك، لا، لا دين عند الله يقبل إلا الإسلام. من لقي الله يوم القيامة بدين غير دين الإسلام فهو في الآخرة من المعذبين في جهنم المخلدين في النار والعياذ بالله. وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وطبعا هذا التمني من الكفار يحصل منهم يعني، ويتمنوا أن يكونوا قد أسلموا، ولكن هذه الأمنية تكون لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرضت في جنب الله. لا ينالون هذه الأمنية، هم يتمنون فقط لأنه لا رجعة إلى الدنيا. ثم يقول تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا تهديد للكفار المتبعين غير دين الإسلام، يعني دعهم فهم لا يرعون أبدا، لا يرجعون إلى الإسلام ولا يخرجون من باطل إلى حق، واتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنيا، فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك، تهتم بالأكل والشرب فقط والشهوات، واتركهم على ما هم عليه من إلهاء الأمل لهم عن اتباعك. عندهم أمل، عندهم أمل بعيد أنهم هيعيشوا ويعمروا ويأكلوا ويشربوا ولا يبعثوا. فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني ما أهلكنا من قرية كفرت قبل ذلك وكذبت الرسل إلا لها أجل مقدر مكتوب عند الله عز وجل، لا تتقدم عنه لحظة واحدة وتأخر، غير مجهول ولا منسي. هذا الأجل عند الله معلوم لا مجهول ولا منسي، فالله تعالى حكيم. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، لا يأتي هلاك أي أمة قبل مجيء أجلها باللحظة بالثانية وقت محدد، ولا يستأخرون. وما يستأخرون يعني ما يتأخرون عنه، فإن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العقلاء، يعني ربنا يقول ولا تحسبن غافلين عما يعمل الظالمون. ربنا ظل يؤخر أي نعم يؤمن أي نعم، ولكن إذا أخذ الظالم لم يفلته، فالإمهال ممكن يكون عقوبة كمان، ولكن الإمهال هذا الله تعالى يمهل لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني قال كفار مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متهكمين به مستهزئين به، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، في زعمه لأنهم مش معتقدين أصلا أن القرآن ده ذكر ولا كلام ربنا عز وجل، قالوا له إذا كنت تدعي أن هذا ذكر وأن هذا قرآن إنك لمجنون، يعني إنك بسبب هذه الدعوة وهذه الرسالة التي تدعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه هذا جنون، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوة العظيمة عندهم من كان عاقلا، يعني عندهم اللي يدعي النبوة مجنون، اللي يدعي الرسالة من عند الله مجنون، حتى لو جاء المعجزات والأدلة القاطعة على أنه من عند الله تبارك وتعالى، فاتهموه بالجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، احنا عاوزين ملائكة تكون موجودة معك، أنت لن نصدقك وحدك، لو ما تأتينا بالملائكة عاوزين ملائكة تأتي معك إن كنت من الصادقين، والمعنى لو ما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك، فيكون الآية فيها معنيين قول الله العلم، المعنى الأول نريد أن تأتي الملائكة معك حتى نصدقك وتقول لنا أنت مرسل من عند الله، أو المعنى الثاني نحن نصدقك ونقول أنك مجنون فأتنا بالملائكة حتى تعذبنا على حسب قولك، سبحان الله العظيم. قال عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني ننزل الملائكة لحكمة، حكمة عندنا فيما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية، وليس هذا الذي اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة، الملائكة تنزل بحكمة من الله تعالى بأمر من الله عز وجل. وما كانوا إذا منظرين، يعني لو نزلنا الملائكة فلم يؤمنوا لعوقلوا بالعقوبة، شوف رحمة ربنا عز وجل، ربنا عز وجل هم يقترحوا هلاكهم، والله تعالى يقول لهم لو أنزلنا الملائكة وكفرتم وكذبتم أهلكناكم أهلكناكم مباشرة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الذي أنكرتموه القرآن لأنكرتموه ده نحن الذين أنزلناه، ويا رسول الله الذكر الذي معك نحن الذين أنزلناه، ونسبوك بسببه للجنون هذا الذي نحن أنزلناه، وإنا له لحافظون، وهذا تعهد من الله تعالى بحفظ القرآن عن كل ما يليق به من تصحيف وتحريف أو زيادة أو نقص ونحو ذلك، وعد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني يا رسول الله لست أول رسول ولا آخر، لست أول رسول أي نعم أنت آخر رسول، لكن قبلك أرسلنا رسلا كثيرة قبلك في شيع الأولين، يعني في أممهم وأتباعهم وسائر فراقهم وطوائفهم، كل بلد كل قرية أرسلنا فيها رسول قبلك، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني ما يأتي رسول من الرسل ما يأتي قومه وشيعته إلا كان قومه وشيعته يستهزئون به، كما يفعل كفار قريش وكفار مكة بك الآن يا رسول الله، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك الضلال في قلوب المجرمين حتى لا يتصوروا خلافه حقا، يعني ربنا عز وجل يسلك الباطل في قلوب هؤلاء المجرمين. طب ليه يسلك الباطل؟ لأنهم الذين اختاروه وأحبوه وأرادوه وكذبوا به الرسل وكذبوا به الحق، فعاقبهم الله تعالى بذلك عقوبة لهم عدلا منه سبحانه وتعالى، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، يعني لا يؤمنون بالقرآن وبالرسل وقد مضت طريقتهم التي سنها الله تعالى في إهلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. الله تعالى أخبر أنهم لا يؤمنون بهذا هذه السنن الكونية التي فعلناها والسنن الإلهية ولا يؤمنون بالقرآن، ومع ذلك خلت سنة الأولين قبلهم من إهلاك من كذب وتعذير من رد رسالة الرسل، وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني هؤلاء المكذبين والمعاندين لو أننا يا محمد فتحنا عليهم باب من السماء ومكناهم من الصعود إليه، هؤلاء الكفار لو فتحنا باب إلى السماء وقلنا لهم اصعدوا فظلوا فيه يعرجون، يعني هذا الباب ظلوا فيه يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت اللي يحصل. قال عز وجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شفت النتيجة؟ الله تعالى يقول له يا رسول الله لو هؤلاء المكذبين فتحنا لهم باب في السماء وطلعوا كلهم وراوا ما في السماء من آيات وعجائب وملكوت عشان يستدلوا على آيات الله وعلى صدقك وعلى إرسالك، لو فعلنا لهم ذلك عارف هيقولوا ايه؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني يقول الكفار يعني الله تعالى سد أبصارنا عن الإحساس وأصبحنا لا نرى إلا لا نرى ما نريد. لقد إنما سكرت أبصارنا، يعني نحن حصل عندنا سكر من الشراب أصبح أعمي على أبصارنا عشان يتأثروا وعشان إن هم يعني يعرفون الحق، لو أنهم صعدوا في السماء ورأوا الآيات ورأوا الحق لن يصدقوا أيضا وقالوا أكيد إحنا حد عامل في دماغنا حاجة عشان كده إحنا صدقنا الآيات ورأينا هذه الآيات وآمنا بها. برضو كذلك معاندون في ذلك قالوا بل نحن قوم مسحورون، وفي هذا بيان لعنادهم إذا رأوا معجزة توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا على أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعرض السكر أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح. سبحان الله، لو آمنوا بما رأوا من العجائب في السماوات يقولون لا لا لا احنا أكيد حد عامل في عقلنا حاجة وإحنا مش فاهمين كويس. سبحان الله العظيم. قال عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج اللي هي النجوم السيارة وهي الاثنى عشر المشهورة معروفة عند علماء الفلك، والمعرفة بواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم يستدلون بها على الطرقات والأوقات، هذا جائز هذا جائز، إنما أن تستخدم هذه النجوم في الاعتقاد فيها أنها تنفع أو تضر أو تنزل المطر أو تأتي بالرياح من دون الله هذا شرك بالله عز وجل. وقيل هذه النجوم الاثنى عشر اللي هو الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. قال عز وجل وزيناها للناظرين، يعني جمال السماء بنجومها لا يخفى على أحد، أو قيل المراد زيناها للمتفكرين المعتبرين المستدلين بها على وجود الله تبارك وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني حفظنا هذه السماء من كل شيطان رجيم أن يسترق منها السمع أو أنه يقترب منها إلا بإذننا. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يعني حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع، أراد أن يسترق السمع من السماء، فإن الشهب تتبعه فتقتله أو تخبله، تخليه أهبل لو اقترب من السماء ليسترق السمع ليسرق السمع من الملائكة، فإن الشهاب يقتله أو يخبله في عقله. قال عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يعني الأرض بسطناها وفرشناها نعمة منا، وألقينا فيها رواسي يعني جبال ثابتة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم، وقيل موزون يعني بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة، حكمة من الله تبارك وتعالى. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، جعلنا لكم في الأرض معايش تعيشون بها من المطاعم والمشارب، وقيل هو التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة، تروحون وتجيئون وتزرعون وتأكلون وترزقون في الأرض، ومن لستم له برازقين. والمعنى: وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش، اللي هم سائر الناس غيركم والدواب على اختلاف أجناسها، هل أنتم الذين ترزقون الناس؟ يعني ومن لستم له برازقين ولكننا نحن الذين نرزقهم، جعلنا للناس كلها الذين أنتم لا ترزقونهم بل نحن نرزقهم، جعلنا لهم في الأرض معايش، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. المعنى أن كل شيء، كل الممكنات مقدورة مملوكة لله تبارك وتعالى، يخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف يشاء سبحانه وتعالى. وجعلنا لك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد على مقدار حاجة العباد إليه. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني أرسلنا الرياح تلقح السحاب ببخار الماء فيمتلئ ماء، وتلقح الشجر ليثمر فأسقيناكموه، يعني جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم، وما أنتم له بخازنين، يعني في الآبار والغدران والعيون، جعلنا الماء في هذه الآبار، هل أنتم تخزنونه؟ ولكن نحن الذين خزناه لكم من أجل أن تشربوا ومن أجل أن يعني تزرعوا وما شابه ذلك. قال عز وجل: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، يعني نحن الذين نحيي ونميت ونرث الأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه الحي الذي لا يموت. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني من تقدم ولادة وموتا ومن تأخر ولادة وموتا، كل هذا نحن نعلمه. قال الحسن: المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين فيها، يعني نحن نعلم كل من أطاعنا قديما وحديثا، كل من ولد قديما وحديثا، لا يخفى علينا شيء من أمر الدنيا والآخرة. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، يعني الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته، لأنه الأمر المقصود من الحشر اللي هو مجازاة الناس، إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني خلقنا آدم من صلصال، الصلصال اللي هو الطين اليابس يتصلصل إذا حرك له صوت، يعني فإذا طبخ في النار فهو الفخار. والحمأ اللي هو الطين الأسود المتغير، والمسنون هو المتغير، فالتراب لما بل التراب لما تبل صار طينا، فلما أنتنا صار حمأا مسنونا، فلما يبس صار صلصالا. ثم خلق الله تبارك وتعالى آدم من ذلك. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني خلقنا إبليس وقومه من نار السموم. وسمي جانا لتواريه عن الأعين، لأن الجن ما خدنا الجن اللي هو يعني السترة التستر، والسموم اللي هي الريح الحارة النافذة في المسام تكون بالنهار الحار. خلق الله تبارك وتعالى الشيطان من النار، خلق الله الشيطان، وخلق آدم من الطين كما ذكر الله عز وجل. فلما خلق الله آدم من الطين وخلق الشيطان من النار، قال عز وجل للملائكة: فإذا سويته، وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إيه المطلوب يا رب؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني إذا عدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاؤه كلها من يد ورجل ووجه وكل شيء، ونفخت فيه من روحي. قال قرطبي رحمه الله: الروح جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم. أضاف الله تعالى إلى نفسه الروح إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق عجيب من خلقه. يعني معنى قوله نفخت فيه من روحي يعني خلقت، يعني نفخت فيه من الروح التي خلقتها فيه. ليس معناها أن الله تعالى جعل روحه في آدم، لا أبدا، هذا كفر بالله عز وجل، كما يقول النصارى أن عيسى جزء لاهوت وجزء ناسوت، لا أبدا، إنما نبي الله آدم. قال الله عز وجل: ونفخت فيه من روحي، يعني الروح التي خلقتها نسبها الله إليه سبحانه وتعالى. إذا نفخت فيه فقعوا له ساجدين، أي يسجد له سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة. ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. طبعا لما سجدوا جميعا قال عز وجل: فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ربنا عز وجل يقول له: فإلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طبعا هو أبى استكبارا وعنادا لأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى له: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، لماذا لم تسجد كما أمرتك؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. زعما منه إبليس زعم أن المخلوق من عنصر الطين، أن المخلوق من عنصر النار أشرف وأعظم من المخلوق من عنصر الطين. قاس الموضوع وتكبر على أمر الله عز وجل، قال: أنا مخلوق من نار أفضل ممن خلقته من طين. تفضيل ده مش ليك أنت، هذا لله تبارك وتعالى. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من الجنة يا إبليس فإنك رجيم، أي ملعون مطرود، لأن من يطرد يرجم بالحجارة. فالله تعالى قاله: اخرج من الجنة فإنك مطرود من رحمتي. رجيم أي مرجوم مطرود من رحمتي. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، مستمرا عليك لازما لك إلى يوم القيامة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني انظر إلى إبليس معترف أنه ربه سبحانه وتعالى، قال أخرني وأمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعثون، يعني يوم يبعث آدم وذريته اتركني حيا إلى يوم القيامة. كأنه طلب ألا يموت أبدا، لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يوم لا موت فيه. وقيل لم يطلب ألا يموت، بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا. طب ربنا استجاب له ما استجابلوش؟ استجاب له. فإذا كان استجاب الله تعالى لأكفر الخلق اللي هو إبليس، فكيف لا يستجيب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين؟ لا تقنط من رحمة الله عز وجل. فقال الله عز وجل له فإنك من المنظرين، أجابه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أخرت آجالهم من مخلوقاته. هناك مخلوقات أخرت أجلها، أنت معهم إلى يوم الوقت المعلوم لو يوم القيامة يعني، فيموت مع سائر الخلائق بالنفخة الأولى ولم يؤخره الله إلى البعث. إبليس يموت يوم النفخة الأولى، لا يخلد إلى يوم البعث، لا، إنما يموت كما يموت الخلق جميعا في النفخة الأولى. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. انظر إلى ظن إبليس السيء بربه عز وجل، يقول بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم ما داموا في الدنيا. والتزيين من الشيطان إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها، أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها. ولأغوينهم أجمعين، يعني لأضلنهم عن طريق الهدى وأوقعهم في طريق الغواية. انظر للتوعد والتحدي من الشيطان لك. ولكن قال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا الذين استخلصتهم يا ربي من الناس لعبادتك، هؤلاء لا أستطيع أن أنا أغويهم. قال هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا حق علي أن أراعيه، وهو ألا يكون لك على عبادي سلطان. وقيل المعنى كقولك لمن تهدده طريقك علي ومصيرك إلي، يعني كان يقول له اعمل تعمله يا إبليس فمصيرك راجع إلي، أحاسبك على ما فعلت. قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني عباد المخلصين ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطاني أنا عليهم لأنهم يعبدونني. سلطانك على مين؟ سلطانك على من اتبعك وأحب طريقك واتبع الكفر واتبع المعاصي، نسأل الله العافية. إلا من اتبعك من الغاوين، الغاوين عن طريق الحق، الواقعين في الضلال، يعني فهؤلاء الذين يتبعونك حتى يعطوك يعني قيادهم تقودهم بها للهاوية هم الذين لك عليهم سلطان. ومع ذلك وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يوم القيامة أنت ومن معك جهنم لها سبعة أبواب، يدخل أهل النار من هذه السبعة أبواب، وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها، النار أهلها كثير جدا جدا، لكل باب منهم، لكل باب، لكل مجموعة من الأتباع الغواة جزء مقسوم، يعني قدر معلوم متميز عن غيره. ذلك أخرج البخاري في تاريخه والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، كل مجموعة أصحاب معاصي معينة يدخلون من باب من أبواب جهنم، نسأل الله العافية. قال عز وجل ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ثم تنتقل الآيات إلى جزاء المتقين. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، يعني إنهم المؤمنون المتقون لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم ادخلوها، ما في الجنة عاوز يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، فيقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوا الجنة بسلام أنتم سالمون آمنين من كل شيء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني نزعنا من قلوب المؤمنين في الجنة الحقد والعداوة، وكانوا إخوانا يعني إخوة في الدين والتعاطف، على سرر متقابلين يعني ينظر بعضهم إلى وجوه بعض. والسرير في الجنة هو المجلس الرفيع المهيئ للسرور. عن علي رضي الله عنه أنه قال ابن طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، نسأل الله من فضله. قال عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أهل الجنة لا يتعبون، لا يصيبهم لا موت ولا نوم ولا تعب ولا مرض ولا أي شيء. وما هم منها بمخرجين أي لا يخرجون منها أبدا، بل نعيم دائم، متعة دائمة، نعيم دائم عظيم لا ينقطع أبدا. نسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك رب العالمين من فضلك العظيم جنة الخلد التي وعدتها للمتقين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.